بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، ما زلنا في الحديث عن المبتدأ والخبر كما صنف ذلك الإمام ابن هشام رحمه الله، ووقفنا عند بعض الملامح التي لم يذكرها الإمام ابن هشام في كتابه، قد توسع فيها في مغني اللبيب في أوضح المسالك، وهذا شأنه. يعني المؤلفون والمصنفون لهم مناهج متنوعة، لا يجبرون على منهاج معين. التصنيف فتوح من الله، إمداد من الله، خاصة التصنيف. مر معنا أيها الأكارم من الملامح الأساسية في دراسة المبتدأ والخبر. الحكم الأول تعدد المبتدأ وتعدد الخبر. الإجابة نعم، يتعدد المبتدأ، نعم، والشاهد ما هو؟ تعدد المبتدأ. لكن هو الله ربي. نعم. الآن بالمقابل تعدد الخبر، نعم، حين أجد المبتدأ يحتاج إلى مجموعة أحكام، مجموعة أحكام، هذا قوة وبلاغة، ولا يدرك هذه القوة ولا تترسخ هذه البلاغة إلا عند المفسرين، ومن أبرزهم الإمام الزمخشري. إمام الزمخشري إمام عظيم أيها الأكارم. لماذا؟ يلتفت إلى المعاني، يتجاوز أمورا صناعية، هذه مزيته، وخاصة في كتاب الكشاف، وحين ذكر النظم البليغ لقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال انظر، هذا أقوى إعراب. حين يقول أقوى إعراب، درس الأعاريب الأخرى أم لا؟ درسها، وقال من خلال النظم البليغ، قال انظر هذا أقوى إعراب. لماذا؟ قال انظر، هذا المبتدأ جاء بعده الخبر الأول، آخذ بحجز الخبر الثاني والثالث والرابع في غاية الإحكام. نعم، أغلب الطلاب عندنا لو جاءهم سؤال، وأغلب المدرسين لو جاءهم سؤال، هات شاهدا على تعدد الخبر وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أحسن، هذه الإجابة من كل الطلاب ومن كل المدرسين. لدينا إجابة أو لدينا شواهد أخرى، والله أيها الأكارم ستستمتعون غاية الاستمتاع، ويتشوق أحدكم ليقرأ القرآن دراسة تدبر في سورة الشورى. أمامي مبتدأ له تسعة أخبار، الله أكبر، تسعة أخبار، ما تغير المبتدأ، تنوعت الأخبار، نعم، مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، بصيغة الماضي، بصيغة المضارع. يا الله، ما هي الآية العاشرة أيها الأكارم؟ قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله. ذلكم المبتدأ، انظروا روعة الكلام. والأمر في العقيدة نتا حكم المبتدأ حكم مهم. ذلكم مبتدأ، الله خبر، هو ربي خبر ثاني، عليه توكلت الخبر الثالث، عطفنا عليه وإليه أنيب، هذه عطف. فاطر السماوات والأرض خبر رابع، جعل لكم من أنفسكم أزواجا الخبر الخامس عطفنا عليه ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. الخبر السادس ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عطفنا عليه وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض. الخبر السابع يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أكدنا بجملة استئناف إنه بكل شيء عليم. الخبر التاسع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. ما رأيكم؟ متعة التدبر القرآن، الأمر سهل، تسعة أخبار ولاحظوا الترابط. بدأ بماذا؟ بالخبر المفرد، اسم الجلالة المفرد العلم. أظن عدد من العلماء خصصوا كتبا للحديث عن اسم الجلالة الله، أظن الغزالي أو الرازي. ذلكم الله أتبعها باسم جليل، ربي عليه توكلت جملة فعلية، وإليه أنيب أتى باسم فاعل، فاطر السماوات والأرض أتى بجملة فعلية، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. الآية مفتاح عند علماء العقيدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. بارك الله عنكم. ما رأيكم؟ هذه متعة تدبر القرآن الكريم. الحكم الآخر من خلال البلاغة القرآنية، هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ نعم، وهذا التقديم إما تقديم صناعي أو تقديم بلاغي. حين نقرأ بسورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، ما الأصل؟ هي سلام. عناية القرآن بخصوصية هذه الليلة العظيمة، خصوصية السلام، جعله يقدم ماذا؟ كلمة سلام الخبر. هناك شواهد متعددة أيضا نجد فيها الخبر بصيغة الجار المجرور وقد تقدم. نعم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ما معنى بصيرة؟ مبتدأ مؤخر، هذا درسنا مبتدأ مؤخر. نعم، أنت الأصل تقدم. نعم، عدة أمور. نعم، إذن لو سألني سائل هل يتقدم الخبر؟ نعم تقدم، وملمح بلاغي. نعم، الآن أمر آخر، هل يحذف المبتدأ أو يحذف الخبر؟ نعم، وهذه أيضا أمور بلاغية. كل من درس النحو ودرس البلاغة يقدم بتمهيد، يقول يحذف المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل. هذا مفتاح أساسي واحتراز. لماذا؟ كل حذف ليس عليه دليل أشبه بالرجم بالغيب، كل حذف ليس عليه دليل، من أين نكتشف ماذا يريد المتكلم؟ إذن لابد من وجود دليل. هذا الدليل إما دليل مذكور في الكلام أو من خلال حالة معينة بين متكلم وسامع، وهذا واسع في القرآن. حين نقرأ بالحديث عن نعيم الجنة أكلها دائم وظلها، أكلها دائم، مبتدأ وخبر، لا أين الاختصار؟ وظلها أي دائم، هل غاب المعنى عن أحد؟ أبداً أبداً أبداً. هذا الكلام أيها الأكارم يندرج تحت قاعدة ذكرها الإمام ابن هشام في مغني اللبيب، قال: يغتفرون، إنهم أي العرب يغتفرون في الثواني، يغتفرون أي في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل. هنا قرأنا أكلها دائما، هل جاء الاختصار من أول الكلام؟ يا سلام، أين جاء؟ في الثواني، في صورة التوبة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، حكم ورسوله، معرب رسوله مبتدا. الآن أين الخبر؟ ورسوله بريء من المشركين أيضا. هل غاب الخبر عن أحد؟ نعم، هذه مزية القرآن الكريم، الاختصار، نعم، الحذر، نعم. أحيانا العامل النفسي له أثر في الحذف، العامل النفسي. في كتب البلاغة يقولون: قال لي كيف أنت؟ قلت عليم. قال لي كيف أنت؟ قلت عليم. سهر دائم وليل طويل. ما مقصوده بكلمة عليم؟ أنا عليم. هل ذكر كلمة أنا؟ عامل النفسي عليم. العوام عندنا كيف؟ تعبان. شو تعبان؟ ما مقصود بكلمة تعبان؟ حين بشرت زوجة سيدنا إبراهيم، بشرت بمولود في وقت متأخر، قال جاوزت التسعين. حين جاءها خبر البشارة ماذا قالت؟ فصقت وجهها وقالت: عجوز عقيم. هل قالت أنا؟ ما قالت أنا. لاحظ الحالة النفسية. هذا نجده أيضا بعد القول، يحذف المبتدأ بعد القول كثيرا. في القرآن ما يقرب من 40 آية فيها كلمة قال أو يقول، وجاء الخبر منها في سورة الكهف: ويقولون 7 و8 كلبهم. من أصل هم سبعة. وإذا قيل الذين كفروا ماذا أنذر ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. ما عرف أساطير خبر، ما اعترفوا بالمنزل، فماذا قالوا؟ أساطير، يعني هي أساطير. ماذا فعلنا؟ حذفنا المبتدأ. إذن ابن هشام ماذا قال في أوضح المسالي؟ قال: يحذف المبتدأ كثيرا بعد القول. أيضا يحذف المبتدأ كثيرا بعد الفاء الرابطة. يحذف المبتدأ كثيرا بعد الفاء الرابطة، يعني الرابطة جواب الشرط. في الحديث عن اليتامى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم. ما الأصل؟ فهم إخوانكم. من عمل صالحا فلنفسه. ما التقدير؟ فعمله راجع لنفسه. ماذا حذفنا؟ المبتدأ والخبر معا. هذه بلاغة القرآن. سيدنا يعقوب: فصبر جميل. حين أتى بهذا التعبير البليغ، ما المحذوف؟ صبري صبر جميل. آها، أول تقدير صبري صبر جميل، ما التقدير الثاني؟ صبر جميل أمثل من غيره، صبر جميل أمثل من غيره. مرة حذفنا المبتدا ومرة حذفنا الخبر، وحذف الخبر أرجح، وحذف الخبر أرجح. نعم، حذف الخبر أرجح. هذا فيما يتعلق بالحديث عن مبتدا وخبر. واجب طالب العلم أن يفتح صفحة من القرآن يستخرج المبتدا والخبر، ما شكله، ما حكمه، هل فيه بلاغة؟ هذا الأمر الأول. الآن سيتحفنا الإمام ابن هشام رحمه الله بحديث واسع عن الأفعال الناقصة، وأظن هذا الحديث لا يغيب عنكم وليس فيه صعوبة حين ندرس الطلاب في المرحلة الإعدادية. أمامي كان وأمامي ليس وأمامي أصبح وأمامي أمسى، هذه الأمور بكاملها أيها الأكارم ندرسها، وأمامها تعريفات. نقول لطالب الصف التاسع كان فعل ماض ناقص، سيسألني أم لا؟ من حقه أن يسأل، كان فعل ماض ناقص من حقه أن يسأل. سأقول له إن حرف مشبه بالفعل، سيسألني ما معنى إن حرف مشبه بالفعل؟ ربما غاب هذا السؤال، ولو سئله مدرس لأجاب طالبه بالتعنيف، هكذا أرى أنا. لو جاءني طالب صاحب ذكاء وقال لي يا أستاذ لماذا سميت الأفعال الناقصة بهذه التسمية، ما الإجابة؟ هذه الإجابة ما تركها العلماء، قالوا لا يتم معنى الكلام إلا بالخبر. إذا قلت لكم كان الجو، لو قلت أنا 10 ساعات كان الجو كان الجو كان الجو، يا أستاذ ما شأنه؟ ها، كان الجو باردا. إذن تسمية كلمة ناقصة وراءها تعريفات وراءها تعليلات. أول أمر لأن المعنى لا يتم إلا من خلال الخبر، كلام صحيح. المعنى الثاني أو التعليل الثاني، الأفعال لها دلالتان، الأفعال في كلام العرب لها دلالتان، الدلالة الأولى على الحدث والدلالة الثانية على الزمان. أما كلمة كان فتجردت للحديث عن الزمن. ماذا نقص منها؟ نقص منها الدلالة على الحدث. في المطولات لدينا أمران آخران، قالوا لا يأتي من كلمة كان فعل مبني للمجهول. يا سلام، وهذا من عقرية اللغة، لا يأتي من كلمة كان فعل مبني للمجهول أبدا. هل قال العربي كينا؟ أبدا، صارت شجرة. رابعا لا يأتي من كلمة كان مصدر مؤكد، هذا لا يعرفه كثير من الناس. لا يأتي من كان ماذا؟ لا يأتي مصدر مؤكد، يعني ما قال العربي كان أخي مسافرا كونا. ذلك هذه الأمور الأربعة، المعروف الأول لماذا سميت ناقصة، المعروف الأول، البقية مزيد من العلم. ماذا قال الإمام ابن هشام ولو قرأنا تعريفه؟ ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها، وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. أتى بكلمة مطلقا، أتى بأي كلمة؟ مطلقا. ترى ما مراد ابن هشام كلمة مطلقا؟ جاء توضيح كلمة مطلقا فيما بعدها، قال وتالية لنفي أو شبهه، معناها كلمة كان أمسى ليس من شرطها أن تسبق بنفي أو بنهي أو بدعاء، هي كلمة مطلقا. الآن حين أطلق شرطا لي قال وتالية لنفي أو شبهه زال، ماضي يزال، حتى يحترز من كلمة يزول، يزول حكم آخر، وبرح وفتئ وانفك. ماذا يريد حين قال وتالية لنفي أو شبهه؟ يقول كلمة زال ترتبط بأداة نفي أو دعاء، مثلها برح فتئ انفك، معناها كيف تكون أفعال الناقصة حين تكون بأي صيغة؟ ما زال، ما يزال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. الآن وصلة لما الوقتية، طلابنا يحفظون ما المصدرية الزمانية، ماذا عبر ابن هشام؟ ما الوقتية، وكلامه صحيح، ما الوقتية. كلكم يحفظ الآية القرآنية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أخذ عالم النحو كلمة ما دمت فقال ما وقتية، ما مصدرية زمانية، من أين أخذنا مصدرية زمانية؟ قال أصل الكلام وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي، مدة ظرف أم لا، ودوامي مصدر. قال ولما الوقتية دام نحو ما دمت حيا. هذه الأفعال التي ذكرها في أغلب الكتب أيها الأكارم ليس فيها ترتيب منهجي، أنا أريد أن أضع بين أيديكم الترتيب المنهجي لها. الترتيب المنهجي رقم واحد كان، هذا ترتيبها المنهجي، أربعة أقسام. رقم واحد كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، هذا رقم واحد. ثانيا ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ثانيا. ثالثا ما دام، واحدة. رابعا ليس، ليس واحدة. خامسا صار، هذا الترتيب المنهجي. ما رأيكم؟ ترتيب منهجي. طبعا في بالكم أسئلة، يا ترى هل جاءت هذه الأفعال بكاملها في القرآن الكريم؟ وحديثنا عن أفعال ناقصة، هل جاءت؟ لم تأتي كلمة أضحى، جاءت كلمة فتئة بصيغة المضارع، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، بأي صيغة؟ صيغة المضارع في درسنا، نعم. ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون، بأي صيغة؟ صيغة المضارع. إذن لماذا اخترنا هذا الترتيب أيها الأكارم؟ كان أم الباب في القرآن الكريم 1355 فعل كان، يعني بدون ماجستير، 1355 آية فيها كلمة كان، وما تصرف منها يكون، كن، ولم أكو، الله، مادة وفيرة أم لا؟ نعم. لذلك حين يقول بعض العلماء كالإمام الفراء والإمام ابن العباس المبرد يقولون إن كان أصل الأفعال كلها، معهم حق، ماذا يقولون؟ كان أصل للأفعال كلها، معهم حق، معهم حق. ودائما عند عالم النحو في كل طائفة من الأدوات أداة هي أم الباب في دروس النحو، في كل بحث. مثلا الحديث عن الألف، يقولون وألف الاستفهام هي أم الباب وتتميز بمزايا. حديث عن أدوات الشرط، يقولون إن الشرطية أم الباب ولها مزايا. الحديث عن الأدوات الناصبة، يقولون أن أم الباب ولها مزايا. الحديث عن إلا، وهكذا. إذن هذا التقسيم المنهجي. لماذا؟ كلمة كان يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. لاحظوا، كان، أصبح، ظل. ثانيا كلمة ما زال لا تكون ناقصة إلا إذا ارتبطت بكلمة ما، بكلمة ما ترتبط أحيانا بكلمة لا الدعائية. لاحظوا هناك فرق. في بعض بطاقات الأفراح، اللهم هيك أكرمنا بالفرح يا رب، ماذا يكتبون؟ بطاقات الأفراح ماذا يكتبون في أسفلها؟ يمنع دخول الأطفال. لا، مدرسنا جنة الأطفال منازلهم، مدرسنا هذا. لا زالت الأفراح عامرة بدياركم، معي أنتم؟ لا زالت، إن شاء الله، لا زالت الأفراح عامرة بدياركم. ما مقصودهم بكلمة لا زال؟ الدعاء، هنا دعائية، لا زالت لا دعائية، هنا كلامهم صحيح. لا زالت تمام، مثل تماما، بس لكن لا دعائية، اختيار كلمة لا دعائية هنا، كلام رائع. نعم. إذن لماذا اخترت كلمة ما الوقتية المصدرية؟ ما دام، لماذا اخترتها بتقسيم خاص؟ لأن لها صبغة خاصة، صبغتها الخاصة أنها جمعت بين أمرين، الظرفية والمصدرية. وهذه الآية واضحة أمامنا، لا تخفى على أحد. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الأصل مدة دوامي حيا، مدة ظرف، نعم، ودوامي مصدر. من كلمة مصدر وظرف جاءت كلمة ما، مصدرية يعني. لماذا اخترت كلمة ليس بتقسيم خاص؟ لماذا كلمة ليس؟ فيها دلالة على النفي، فيها عدد من الأقسام. في درسنا فعل الماضي ناقص، في درسنا لستم على شيء، هي داخلة في درسنا. لماذا اخترنا كلمة صار؟ مجموعة أفعال تتضمن معنى صار. كلمة صار فيها معنى التحول، كلمة صار فيها معنى التحول من أمر إلى أمر. علماء التفسير وجدوا بعض الآيات، كلمة صار، كلمة ظل، كلمة كان، قالوا وهذه الآية تضمنت معنى صار. مثلا فكان من المغرقين، فكان فصار من المغرقين، كلام صحيح للحديث عن التضمين. سيأتينا سؤال، هل ترد هذه الأفعال تامة؟ حين أقول ترد تامة، أنت تكتفي بفاعل. حين نقرأ في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذه تامة، العبارة فيها ظاهر وفيها بلاغة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تمسون أي تدخلون في المساء، أصبح وأمسى صيغ صرفية لها عدد من المعاني، منها في درسنا الدخول في الصباح والدخول في المساء. ما البلاغة التي يريدها علماء البلاغة من خلال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح. ما البلاغة؟ البلاغة فعل الأمر، أي سبحوا الله مساء وسبحوه صباحا. الصياغة إخبار سبحان الله، لكن ما مضمون الآية سبحوه صباحا ومساء؟ الآيات الصريحة تمام، سبحوه بكرة وأصيلا. هذه المعاني من واجبنا من الآن أيها الأكارم حين نقرأ آيات القرآنية أن نستخرج الأفعال الناقصة حتى نعيش مع أحكامها، مع تعريفها، مع الملامح البلاغية فيها، مع دروس قادمة. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.